أحد الأخوان يسأل عن القول الراجح في الحديث الموسم. الحديث الموسم فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن كل المغاسيل ضعيفة، والقول الثاني هو أن المغاسيل يحتج بها، أن المغاسيل يحتج بها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وهو قول عن الإمام أحمد. والقول الأول هو قول جمهور أهل الحديث، والقول الثالث الذي فيه تفصيل، وهو أن من كان لا يغسل إلا عن ثقة فهذا الأصل في مغاسيل الاحتجاج، الأصل في مغاسيل الاحتجاج كسعيد المسيب وعوى بن الزبير والشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، هؤلاء الخمسة مغاسيل مصح المغاسيل، هؤلاء الخمسة مغاسيل مصح المغاسيل، وإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي، نعم، سعيد المسيب وعوى بن الزبير والشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، نعم، هؤلاء الخمسة مغاسيل هم أصح المغاسيل. فهؤلاء إذا ما وجدنا في الباب إلا مثل هذه المغاسيل فنحتج بها، إذا ما وجدنا في هذا الباب إلا هذه المغاسيل فهذه يحتج بها. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الحديث الضعيف أحب إلينا من الظاهر، والمقصود عندهم بالحديث الضعيف الذي فيه ضعف، وهذه المغاسيل فيها قوة فتصلح للاحتجاج.